بليز سلك لي قوام قرشين. سوري اي هافنت يا حسره منين. فتش دور دور فتش ما كانش يتعز يا اخويا كان من عيني. بكره لما نتخرج ونتعين وناخد ما هي. بيقول لك ما هي ما هي ويا سيطا ما هي ويا سيطا عايزين نركب عربيات والجيب يورم بالعملات ابقوا قابلوني ساعتها والشهادات ايه فايدتها. طب تعالوا بقى تعالوا يلا نقرا المطالع الرشيده في اسرار الحياه السعيده. يلا نقرا المطالع الرشيده في اسرار الحياه السعيده. أباشا يهبشوا ما حد حاسس ما حد حاسس لطشا لطشا يلطشوا ما حد باصص ما حد باصص ليمني عالفكة ليمني وهات نصيبي ما تحرمني ليمني عالفكة ليمني يا سيدي وهات فكة وحياتك ما تحرمني. عدقولوا ايه اقرا معانا وقولوا ويانا هباشا يهبشوا محد حاسس محد حاسس لطشا يلطشوا محد باصص ايه الهزة دي ايه الزيطة دي اللي سمحها من جوه. يا واد انت وهو كنا بنقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده. كنا بنقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده. هباشا يهبشوا ما حد حاسس ما حد حاسس لطشا يلطشوا ما حد باصص ما حد باصص. لا يا اخوانا انا مش وياكم دي لحظة طش بس واخداكم اتعبوا لاجل تحسوا براحة عيشوا بكل ضمير وصراحة. ده بيقول صراحة بس وحياتك علمنا الرقص. صراحة بس وحياتك علمنا الرقص. وانت يا خينا ياللي تبلي ليل ونهار عمال بتصلي رأيك ايه ساكت ليه. انا مش وياكم ابدا لا في كلام سامي كل الحق. اعرفوا انتوا عايزين ايه علشان تبنوا حياتكوا عليه. اي طريق قبل ما تمشوا فكروا في توصلوا سلمين. يا ليل يا ليل يا عين والكلام ده يصرف منين. يا ليل يا ليل يا عين والكلام ده يصرف منين. يا ليل يا ليل يا عين والكلام ده يصرف منين. يا ليل يا ليل يا عين يا جماعة اسمعوني يا عزيزي. ايه دي مشاكلنا ومن غيرنا يحلها دي حياتنا ودي متعبها كلها. امال سهرنا وتعبنا ليه عشان اي صعب نقدر عليه ونرد الجميل لبلدنا وتبقى بصحيح